مش ترضون شيخه ورصيده بناياته وشركاته طوله وعرضه؟ نحن بنزود في كمال اجسامها، بنزود كمال عقول وكمال خلق وكمال دين. هذه القضيه. فاول شيء نختار له الام الصالح وهي تختار الاب الصالح، هذا امر. الامر الثاني يراعى الجنين منذ مولده. اول ما ينزل بطن امه نؤذن في اذن ونقيم الصلاة في الأذن الأخرى، فيسمع الولد أول شيء كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه بيذكر. إحنا نظن أن الولد اللي عنده شهرين وثلاثة، الغرب تقدم عنا في هذه المسألة. الأم تحمل ابنها في الغرب وتشرح له القصة دون كذب ودون شرح في خيالات، لأن هذا يركز في ذهن الولد. ولكن مصيبة الأمهات الآن تأتي الولد رضيع تضع امام التلفاز، وهذه مصيبه كبيره يدخل عليه الاشعاعات. والعلماء اقروا ان سبحان الله العظيم المطالعه بشاشه التلفزيون ساعه تجهد العينين قدر ما تقرا انت في كتاب لمده 8 ساعات متواصله وكلمات صغيره. والغرب ضاع لما ضاع لما لما لما الميزان عنده فاز منظومه القيم. عملوا احصائيه هذا العام، وجدوا اوروبا كلها، كل اوروبا القاره العزيز كما يقولون، تنفق على القطط والكلاب 67 مليار يورو فاصلة 3، وعلى التعليم والصحه على الصحه 13 مليار، وعلى التعليم 6 مليارات. يعني مجموع الصحه والتعليم 19 مليار، وعلى القطط والكلاب 67 مليار وكسر سبحان الله. يعني تقريبا ما يقرب من 3 أضعاف او 4 أضعاف ما ينفق على الصحه وعلى التعليم. يعني اي منطق هذا الذي يعني الانسان يعني ينظر الى هؤلاء باي منطق؟ سبحان الله، باي منطق يتحركون؟ لكن المسلم له منطق اخر. فالولد لك له 3 مراحل، لاعبه 7، ولد ابني ولاعبه 7 سنوات، فهو في حظ. حتى في دول متقدمة ككندا لا يدخل الولد الصف الأول الابتدائي إلا في سن 7، في ألمانيا رأيت أنهم لا يدخلون الفش المدارس إلا 7 سنوات. إحنا عشان الأم موظفة للأسف بعد ما كانت يعني في مملكتها الخاصة، الولد دخل بتمهيدي وحضانة من سن الثانية والثالثة، والمدرسة عندما ترى أمه ما شاء الله كبر ما شاء الله اتركيه، بس مجرد أمه تخرج يفضل الولد يصرخ إلى الساعة الثانية لما تيجي السيدة أمه المصونة تأخذ الولد، بس قبل ما يجي يصف دموعه وتغير ده وتعطيه. من يراقب بنت إلا إذا كان الإنسان يراقب رب العباد عز وجل سبحان الله. فالولد أو البنت لعبه 7، لازم اللعب ياخد حظه من اللعب. ناس انا اتعجب ازور بعض البيوت اي البنت الصغيرة عندها 5 سنوات خارجة بحجاب، اولادي مثلا بيدربوا تصلي مثلا مع امها ما شاء الله ما شاء الله ملاك طاهر في الحجاب. انا اقول هكذا، ابويا يقول لا لا لا البسناها حجاب من الان هي تتمرد علي. يا عم لا اله الا الله، اترك البنت تعيش طفولتها. انا انهى عن هذا لما قبل ما تبلغ نعدها اعداد هنا طول يا بنت بكم لا غلط كده مش مظبوط طول العب مع الاولاد، ما في داعي حمام السباحه الا مع يوم البنات سنه سنه كده درجه. اما تحجبها صغيره انت سبحان مجرد هذه البنت تدخل ثانوي والجامعه تتمرد تريد ان تعود الى سبحان الله. فلماذا انت بعد امورها في نصابها؟ انت اعلم ام الله؟ المهم فسب لعب. اما السبع من 7 إلى 14 ومن 14 الى 21 ماذا نصنع مع الولد والبنت؟ كونوا معي حتى اقول لكم ان شاء الله بعد الفاصل ماذا نصنع معهم. اللهم اهدي ابناءنا وبناتنا ورشدهم يا رب العالمين. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى ونحن نتواصل مع هذا الحديث الذي يفاجئ العبد في الجنة انه يرتفع درجة فيسأل لما فيقال له هذا باستغفار ولدك لك. واستغفار الولد يكون الا من ولد صالح، والولد الصالح يحتاج الى مجهود تربية، والتربية يجب ان نواظب عليها. ونحن قلنا ان عليك ان تلاعب الولد والبنت 7 سنوات ثم تؤدبه 7. الولد بدأ يتكلم الكلام الصحيح الكلام السليم، انت خذه معك الى المسجد علمه للصلاة، مروهم للصلاة السبت، تبدأ في مسألة التعليم يعني قبل الصلاة نبدأ، لكن يعني 7 سنوات يبدأ فعلا في التدريب على المواظبة على الصلوات الخمس، ولدا كان ام بنتا. في هذه المرحلة تأتي لهم محفظ قرآن ضروري، يعني في بيوت تأتي بمدرب كنس شيطين، ليس في بمدرب سكواش شيطين، بمدرب سباحة شيطين، وبعض البيوت تأتي الأخرى مثلا الله السلامة معلم البيانو مثلا، يعني المهم احنا في الرياضة. لكن من ضمن الرياضات الذهنية المهمة وأهم رياضة ذهنية أن نبدأ في تحفيظه كتاب الله، يثقل لسانه باللغة العربية، يبدأ يسأل الولد الأولاد ما شاء الله عندهم نداهة وعندهم ذكاء، يبتدي يسأله من ذي القرنين؟ من ذي القرنين هذا؟ من أصحاب الأخدود؟ يبدأ حتى الأب من حرج ربما لا يعرف القصة يبدأ يدخل على المكتبة يقرأ. ونحن أمة للأسف الآن وكأنهم كارهين كأن نكره القراءة، أول ما نقول الكتاب يحصلون ابتكار لا نريد كتابا، وكان الكتاب لكن نريد مشاهدة أي شيء. طب وأين الكتاب؟ سبحان الله خير جريس في الزمان كتاب، أين هو؟ المهم فنبدأ في تعليم الولد والبنت من 7 سنوات، معلم القرآن، يثقل لسانه، يتعلم أحكام التلاوة، يبدأ في الحفظ، نعمل له قضية يعني إيه ترغيب، إذا حفظت جزءا فيصل لك كذا، وإذا لما تتم حفظ القرآن كذا، ثم أنت إذا حفظت حفظك الله عز وجل وذاكرته تقوى، يبتدي مخه يشتغل، المنهج الدراسي يصير سهلا عليه ميسورا. كل هذه الامور مهمة جدا. المهم وصل الى سن 14، دخلنا في سن الايه؟ سن المراهقة. هنا لابد من صداقة بين الاجيال. شو ما يقولوا في صراع بين الحضارات، واحنا كمسلمين نقول عايزين تواصل بين الحضارات. طب وبعض الناس يقولوا في صراع بين الاجيال، نحن نريد تواصلا بين الاجيال. كيف؟ ان الاب يبدأ في مصادقة ولده ومصادقة ابنته، والبنت تصادق اباها وتصادق امها في صداقه هنا. فجسور المحبه دي لما يجي الاب ينصح البنت تطيع الولد، لماذا؟ لان في رصيد محبه وجسور موجوده. لكن لما البنت سبحان الله العظيم تكون ليست صديقه لابيها ولا صديقه لامها، اول ما الام تبدا في النصيحه البنت تعتبر انها نقد، انه ايه؟ نقد لها، فتبتدي تصرخ اول شيء رفاء الاول لا وبعدين نفاء، يعني لا الاول من يبدأ تدري، يعني مثلا حتى ممكن تقول له خذي هذه، تظن ان مثلا خذي هذه الكوب الكبير هذا الطبق، لا ربما يعطيها هديه، لكن خذي لا لا لا لا اريد لا الاول حزب المعارضه. لماذا؟ هذا التأبي، لان سبحان الله لها منابع اخرى، ربما يكون في اموالنا شبهه او حرام، فيتمرد الولد وتتأبى البنت. فالولد والبنت وصلوا سن 14 دخلوا سن المراهقه. لا اترك البنت لصديقاتها ينفثون في اذانها سموما او معلومات خطا، ولا اترك الولد لاصدقائه. لازم اسال الولد اقول له تعالى مين زميلك في المدرسه؟ يقول فلان ابن فلان. اه مين ابوه؟ اه اين يسكن؟ ما شاء الله يصلي الظهر في المدرسه؟ ولا هذا لا يصلي، ابوه حتى يقول عن ابيه انه يشرب كذا ويعمل هذا. لا لازم ان يكون صديقا لابنك، ولا يجوز ان ابنك يذهب عنده. سبحان الله هكذا ايضا البنت، من زميلتك؟ فلانة بنت من؟ مهم كلكم راعي. فلاعبه 7، ادبه 7، صديقه 7. وصل في الصداقة من 14 الى 21، ثم اترك له الحبل على غاربه وقل له وكلتك للحي الذي لا يموت. سبحان الله بهذا المنطق تجد ان الولد والبنت مصواع لك ومصواعة لك، لكن تتركهم فجأة وبعدين في لما كل شهر يروح مرة على الغداء، لا ما شاء الله ما زال أبي على قيد الحياة، لا حول ولا قوة، اكتشف أن أبوه موجود في الحياة. سبحان الله ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلف أو أبا مجهولا. ده مش يتيم، هذا لطيم لطمته أمه ولطمه أبوه في هذه الحياة وجاء به وهو غير مسؤول عنه للأسف الشديد. يا أمير المؤمنين، رجل يشكو لعمر، يا أمير المؤمنين ولدي يعصني. فتعال لما تعصى أباك؟ قال يا أمير المؤمنين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحسن تسمية أبنائنا، وأبي سماني جهرانا فأستحي الاسم أمام الناس جهران، واختار لي اختار أمة فتزوجها فأرى نفسي أقل من حولي. ثم أمرنا أن نعلم أبنائنا القرآن، وأبي ما علمني آية واحدة. قال عمر للرجل عققت ولدك قبل أن يعقك. لازم نعين أبناءنا على برنا، بسبب قلنا في الحلقة السابقة بالعدل بينهم والمساواة بينهم والبسط الوجه أمامهم وبتقويض هذا مع تقويض ذاك، إعطاء هذا وإعطاء ذاك، لا نمنع أحدهم، لا نمنع واحدا منهم. لكن للأسف الشديد نحن نفرق بين الأبناء والبنات دون أن ندري. تجد الولد عنده 4 سنوات 5 سنوات وضع قدما على قدم، يقول له أختي الكبيرة في الجامعة أنا أريد كوب من الماء، تقول طب ما تقوم تشرب أنت، تقول لا أنا رجل لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أهيب بالآباء والأمهات أن يوزعوا مهمة البيت، الولد الفلاني عليه تحضير السفرة المائدة مائدة الطعام، والولد الآخر عليه الغرس، والثالث عليه حمل الأطباق إلى حوض الغسيل أو للغسالة إذا كان ربنا موسع عليهم، والخامس عليه تجفيف الأطباق ووضعها في أماكنها. سواء ولد أو بنت لا تفرق، يتعب الولد بحمل المسؤولية. لكن نحن للأسف الشديد يعني نضع الولد في الصغر يقطع كده عن عرش وسلالة عرش وزبيان ومضر وعدنان لا يستطيع أحد أن يكلم أنا الرجل أنا مش عايز كلام العزيز ده. يعني لعزه 7، أدبه 7، صادقه 7، خلاص مسألة هنا سبحان الله العظيم. وبعدين البنات جاء من ناسك بدين وخلق، زوج واحد جاي يحمل عليك عنك مسؤولية لا تغالي عليه، عايز بيت 5 غرف وبعدين يا ابني بصراحة الشبكة دي هدية وانت اللي تقدر تجيب واحنا اشترينا راجل ما شاء الله احنا لنا رسل الجامعة. وبعدين هي بس خد بالك ان بنت عمها خطبة من شهرين وجالها شبكة ب 100,000 جنيه هدية، يعني انت حر، انت لا اله الا الله، يعجز الولد ويضع امام العراقيل ويغالب ايسرهن او اكثرهن بركة ايسرهن مهر. يعني هل علي بن ابي طالب دفع لفاطمه، يعني لو طلب الرسول صلى الله عليه وسلم عريسا لفاطمه يدفع لها وزن احد ذهبا لوجد من يدفع، لكن اخذ من علي الدرع الحطميه وباعها ب400 درهم وكانت عباره عن وساده من ليف من ادم من جلد حشوها ليف وراحه وقربه وحبس في السجادة قديمة كده عليه وخاطر يناموا عليها ويتغطوا في البرد بنسبة الاخر، وكان اعظم به في على مر التاريخ كله بهذا التيسير. فهل يسرنا امور زواج بناتنا وابنائنا؟ واذا جاء فمن تثق بدينه وخلقه تزوج، ولا تقل لما تنهي الدراسه لما تاخذ الماجستير. الصراحه استراليا تجيب دكتوراه في فلسفه العود والفيان، يا عم اتق الله وخف من الله واجعل لك ولدا صالحا يدعو لك بعد موتك حتى ترتفع درجه. كونوا معي بعد الفاصل، جزاكم الله خيرا. قد تجلى للعقول أنت مفتاح الهدى، أنت مفتاح الوصول. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل عن هذا العبد الذي دخل الجنة وارتفع درجة باستغفار ابنه له. طبعا إذا يعني سرنا على هذا المنهج الذي اتكلم، انا اتكلم لا اتكلم من وجهة نظر، اتكلم من كتاب وسنة واجماع وقياس وخبرة في الحياة وخبرة في الدعوة. 35 عاما يعني اكبر اكثر من ثلث قرن لي في الدعوة. اكثر المشاكل التي تأتي على مشاكل بيوت، ولد عاق، بنت متضررة، زوجة متأبية، زوج بخيل، جار مع جار، نحن في المجتمع والمجتمع العربي كله يعني متقارب تقريبا في البشر، من العراق شرقا الى المغرب ومن جنوب تركيا الى الصومال جنوبا، كله تقريبا نفس المشاكل نفس، لان احنا نعيش في بيئه واحده ولنا جذور واحده ولنا مشاكل ولنا اعداء ايضا يعني ليس مختلفين. فانا اقول ان عشان نربي ولد يدعو لنا بعد موتنا لابد من هذا العناء وهذا الجهد الذي يجب ان نصنعه مع ابنائنا. اما ان سبحان الله العظيم نترك الولد اللي تربيه المربيه في بلد من البلاد يحتفلوا فيه بعيد الام, حاجه من عيد الام كده عجيبه, وده اليوم اللي عند البهائيين يساوي يعني عيد جلوس عبد البهاء على العرش يحكم العالم بدلا من الله. اجرام المهم يعني عند في الاسلام الام يجب ان نبرها 360 يوم هجري و365 يوم ميلادي, كل يوم نبر الام حيه كانت اميه, ان لم نجد امنا وقد ماتت نبر خالتنا سبحان الله. المهم فالمدرسه تريد ان تدخل مدخل للبنات لكتابه موضوع انشاء عن فضل الام, فقالت من يا بنات يوقظكم في الصباح؟ فردت البنات الخادمه. ومن يجهز لكم طعام الافطار؟ البنات رد الخادمه. ويضع لكم الكتب في الحقيبه ويصلكم الى حافله المدرسه؟ من؟ الخادمه. طيب ومن يستقبلكم عند العوده من المدارس؟ الخادمه. قالت المدرسه سوف نتكلم اليوم عن فضل الخادمه. الام ماتت وهي على قدم حادث, يعني عندها هاتف مع صديقتها وتشوف اللي مش عارف ايه في العينين المسخره والمسخره والحواجب والاحمر والاخضر والاصفر, وقت ليس وقت, لا عندها وقت ولا انا اسال لها السلام والهدايه. فهذا الولد الذي انا تعبت سيدعو لي وكي يكون صالحا بعد ما اموت ينقطع عملي الا من ثلاث: صدقه جاريه, علم ينتفع به, ولد صالح يدعو له. فتجد ان العبد يتلقى, ويقول اهل العلم ان في عالم البرزخ الملائكه تدخل باطباق من نور الى المتوفى فيسال ما هذا؟ الدعاء ولدك الصالح, استغفار بنتك الصالحه. سبحان الله. لماذا؟ لان العبد سبحان الله يحتاج الى اذا اذا اذا اذا ان يزرع خيرا كي لا ينقطع. سبحان الله. احنا يعني لماذا كلنا حريصين على الانجاب, ولو تاخر الانجاب مده سبحان الله تجد ان القلق عند الام والقلق عند الاب والقلق عند الزوج والقلق عند الزوجه. طبعا جدا ذريه, هل الذريه هذه لا تحتاج الى الى الى الى بناء, والى وهو يعني البيت مصنع الرجال ومصنع النساء الصالحات ومصنع البنات الكبريات التي سوف يحملن الرايه فيما بعد. لكن للاسف الشديد نحن عندما ننسى المطلوب منا في تربيه الاولاد وتربيه البنات تصير كارثه وتصير مصيبه. فانا اقول ان العبد بعد ان يموت بفضل الله سبحانه وتعالى عندما يترك خيرا, لانه تعس في الدنيا انك ان تاتي الان بولد بار. الاولاد الان في الزمن هذا يحرجوا امام زملائهم ان يقبلوا يد الام او راسها, يقول لا لا لا لا فيها شيء من الذله, لا لا لا يعني فيها كده رجعيه البر هو الاخلاق فيها رجعيه تقدميه. اذا كانت الاخلاق رجعيه فاللهم احينا رجعيين وامتنا رجعيين واحشرنا في الجمره الرجعيه, يعني كما قال احد الضحايا. اذا كانت القضيه كده والله الرجعيه جميله بهذا المنطق, يعني البر سبحان الله. وبعدين القدوه, الولد الكبير لما اخوه الصغير يراه يحترم اباه, عندما يكون اب خف يقف ولا يجلس حتى يجلس الاب, وبعدين لا تسر امامه, هكذا من ضمن حقوق الاب عليه. حتى وان كان الانسان طاعن في السن وصل 50 و60 سنة وله اب على قيد الحياه لا يتقدم امامه ولا يجلس الا اذا اذن له بالجلوس او حتى يجلس الاب. لكن للاسف الشديد نحن نستهين بمثل هذه الامور, لا نحن نريد ان ننشئ ابناءنا تنشئه صالحه قويمه وفق منهج واضح في كتاب الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ياس بن معاويه دخل على احد امراء المؤمنين وهو شاب صغير وخلفه 400 من اهل العلم خلفه, فكان امير المؤمنين استهان به, قال ما عمرك يا هذا؟ قال عمري عمر اسامه بن زيد لما كان قائدا لجيش فيه ابو بكر وعمر. كان عنده 17 عاما اسامة قائد جيش تحت قيادته، ابو بكر عنده 59 سنة وعمر بن الخطاب جنود تحت قيادة اسامة. فالشاب سبحان الله قال انا سني عمري عمر اسامة. محمد بن القاسم فتح الهند والسند عنده 16 سنة لا يعرف ابناؤنا عنه شيئا. لو سألت الولد من محمد بن القاسم يقول ده بس انت يعني حدد السؤال في اي فريق كان يلعب يا ابن فريق ايه، مريض لا علاقة له بالفريق سبحان الله. لكن لو سألت الولد عن اللاعب النحوير رقم 7 في فريق مش عارف ايه في امريكا ما وراء البحار، تاريخ وتاريخ ميلاده وفصل الدم واين يسكن وعلى الانترنت يطلع بيته وحمام السباحه الجميل اللي بيه سبحان الله. والولد لما تشوفه يمكن انت ما يخضع من ذمتك بثلاثه درهم سبحان الله، يباع ويشترى مش عارف ملايين، والميديا الاعلانات ضخم ضخم، ده البطل والبطل الدوري بطل الكاس بطل الفيلم. طب وصلاح الدين ايوب مع الرجل الكردي هذا حطيم، طب وقطز هذا لماذا؟ لانه كبر حجم قطز وصلاح الدين وكبر حجم الاخرين. يعني والله الاعلام هذا مسؤوليه خطيره عن اعاده صياغه تاريخنا مره اخرى. فانا اريد ان اقول ان يعني نحن يجب ان نولي اهتماما كبيرا بابنائنا وبناتنا حتى اذا تركنا الحياه دعوا لنا بالخير وترحموا علينا ووصلت هذه الدعوات لنا لنترقى عند الله درجات. هذا طبعا يحتاج الى مجهود كبير واذا نرتزق من الحالات، ولا ندخل على ابنائنا شبهه او حراما، وان نسهر على على على رعايتهم، ان تلب الحركه في البيت المسلم من صبيحه الفجر اول ما الله اكبر البيت كله يستيقظ، بيت المسلمين يبدا اليوم بهذا المنطق، كله نايم لا يقوم الا بعد الشمس ما تشرق والبركه تتبخر من البيت. نحن نريد ان ننبه الى هذا الخير الكبير الذي امتعدنا في تربيه ابنائنا وبناتنا، اخذنا هذا ثوابا بفضل الله مضاعفا ومستمرا الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ان الله عز وجل لا يرفع العبد الصالح في الجنه فيقول ربي ان لهذا، يقول باستغفار ولدك لك. اللهم احسن لنا تربيه ابنائنا وهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما، واصرف عن ابنائنا وبناتنا الشياطين الانس والجن، ووفقهم وايانا لما تحب وترضى، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، بورك لي ولكم في القران العظيم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبرات الوصول، أنت